اكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم تاريخ شعب لن يذل لغاصب أو غاشم. وصية شهيد. نعم. من القصائد التي حفظتها الأسماع ورددتها الألسن، هل لنا أن نستمع إليها في ثوبها الجديد الذي آثرت أن تقدمها فيه؟ بإذن الله سوف نستمع إليها في هذا اللقاء. وفي حقيقة الأمر كما ترددت كثيرا في إخراجها بالماضي، فأنا ترددت كثيرا في إخراجها أيضا في هذا اللقاء، ولكن أسأل الله أن تنال إعجاب المستمعين. أكتب على صدر الجريح لكل جيل قادم تاريخ شعب لن يذل لغاصب أو غاشم. واروي الحقيقة للصغار عن العدو والمجرم وعن الذين تآمروا وبخسة باعوا دمي. عن هؤلاء وهؤلاء، عن هؤلاء وهؤلاء، عن هؤلاء وهؤلاء، فكلهم لا ينتمي. عن هؤلاء لا ينتمي. اكتب على بعض الصخور على الجبال مشاعري، اكتب على بعض الصخور على الجبال مشاعري، وعلى السهول وفي الحقول وفوق غصن الطائر، وعلى السهول وفي الحقول وفوق غصن الطائر، في القدس في يافا الأسيرة فوق كل بيادر. أن الخيانة والعمالة للعدو الغادر، في القدس في يافا الأسيرة فوق كل بيادر. أن الخيانة والعمالة للعدو الغادر هي أصل كل مصيبة وأساس كل تناحر، هي أصل كل مصيبة وأساس كل تناحر. اكتب وإن طال المدى فلسوف ياتي قارئ، لا تخشى أن تمحى الخطوط فللخطوط مرافئ. اكتب وإن طال المدى فلسوف يأتي قارئ، قارئ، لا تخشى أن تمحى الخطوط فللخطوط مرافئ، مرافئ. ولهيبها بدمائنا وقلوبنا لا يطفأ، ولسوف ينفضح العدو بنورها ويطاطئ، ولهيبها بدمائنا وقلوبنا لا يطفأ، ولسوف ينفضح العدو بنورها ويطاطئ، ويسجل التاريخ لعنته عليه ويبرأ. اكتب على جسدي الممدد فوق ترب طاهر، اكتب على جسدي الممدد فوق ترب، وعلى حصى سيل الشتاء بكل واد غامر، وعلى حصى سيل الشتاء. عند السواقي والجداول قرب نهر سائره، وعلى الشواطئ والضفاف وفوق موج هادر. عند السواقي والجداول قرب نهر سائر، وعلى الشواطئ والضفاف وفوق موج هادر. واحمل لعاصفة الرياح وصية من حائري، واحمل لعاصفة الرياح وصية من حائري. اكتب لأبنائي العروبة العروبة رسالتي، فجميعهم يا ويلهم هم صانعون مصيبتي. اكتب لأبناء العروبة إن أرادت رسالتي، فجميعهم يا ويلهم هم صانعون مصيبتي مصيبتي. وهم الذين يتاجرون على حساب قضيتي، ولقد دعوت فما استجابوا واستغفت لنصرتي. وهم الذين يتاجرون على حساب قضيتي، ولقد دعوت فما استجابوا واستغفت لنصرتي. وكأنهم لم يسمعوا أو يعرفوا ما علتي. اكتب لقافلة الشباب وقل لها لا تيأسي، اكتب لقافلة الشباب وقل لها لا تيأسي. وامضي وامضي على درب الكفاح قوية ولتأتسي، وامضي على درب الكفاح قوية ولتأتسي. برسولنا خير الأنام ومن هداه تنفسي، ومحبة الله المعز بكل نفس فارسي. برسولنا خير الأنام ومن هداه تنفسي، ومحبة الله المعز بكل نفس فارسي. ولسوف ينصر جنده ويذل كل مدنس، ولسوف ينصر جنده ويذل كل مدنس. اكتب وإن قال المدى فلسوف ياتي قارئ، لا تخش أن تمحى الخطوط فللخطوط مرافئ. اكتب وإن طال المدى فلسوف يأتي قارئ قارئ، لا تخش أن تمحى الخطوط فللخطوط مرافئ. ولهيبها بدمائنا وقلوبنا لا يطفئ، ولسوف ينفضح العدو بنورها ويطاطئ. ولهيبها بدمائنا وقلوبنا لا يطفئ، ولسوف ينفضح العدو بنورها ويطاطئ. ويسجل التاريخ لعنته عليه ويبرأ، ويسجل التاريخ لعنته عليه ويبرأ.